منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الحقل الرابع والأخير من حقول الإلحاد التي يقع فيها الإلحاد، وهو الدين، الإلحاد في الدين. وهذا الحقل له أربعة أقسام. يقع الإلحاد في الحاجة إلى الدين، وفي ثبات الدين، وفي أحقية الدين، وفي الالتزام به. هذه الأربعة متعلقة بالدين، كل واحدة منها يكون فيه إلحاد مضر بالدين، بأصل الدين. وكما سبق معنا أن الإلحاد لا يتطرق إلى الفروع التي هي محل اجتهاد أو محل إثم دون الكفر، وإنما الإلحاد دائما يتعلق بأصل، بمعنى أن من وقع في الإلحاد فهو إما قارف الكفر أو وقع فيه. أما القسم الأول وهو الحاجة إلى الدين، الإلحاد في هذا هو أن يزعم الاستغناء عن الدين، يزعم أنه في قدرته أن يستغني عن الدين لإقامة الحياة بعيدا عن الدين ومعاني الدين، ومعاني الدين بمعنى النبوة والمعاد واليوم الآخر والإله. وهذا الشعور وهذا الاعتقاد ذكر في القرآن بعضه، كقوله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. أساس هذا الإلحاد هو المادية، والتي سبق الكلام عنها في حقول سابقة، خصوصا حقل الإلهيات، عندما غزت المادية جموعا من البشر خصوصا في أوروبا أورثتهم الاستغناء عن الدين، خصوصا بعد مشكلة العلاقة بين الكنيسة والعلم، عندما وقع العداء المستحكم ما بين العلم وما بين الكنيسة، وغلب ذلك على الدين كله، فصار عداء بين الكنيسة بين العلم والدين، فصار كل ما كان متعلقا بالدين فهو عدو للعلم، وما كان متعلقا بالعلم فهو عدو للدين، هكذا صور. وإنما حقيقة الأمر أن العداء كان للدين الكنسي، وإلا العلم في حقيقته لا يعادي الدين الحق، والدين الحق لا يعادي العلم الصحيح. لكن هذا ظرف أوروبا، وقعت المادية فتنكروا للدين جملة وتفصيلا لسوء تاريخ الكنيسة معهم في كثير من الأوجه السياسية والمالية والدينية والعلمية، فرفضوا الدين وآمنوا بالمادة، آمنوا بالمحسوس الذي سموه علما، وآمنوا بالعلم والاكتشافات المادية والاكتشافات العلمية. فما علاقة هذا بالاستغناء عن الدين؟ هناك عنصر آخر في القضية، وهو أنه لما وصلوا إلى هذه الاكتشافات العلمية الهائلة ظنوا أنهم وضعوا أيديهم على أسباب الوظائف الحيوية الجارية في الكون، حتى اعتقدوا أنهم تحكموا فيها وأنه بإمكانهم توجيهها الوجهة التي يريدون بمعرفة الأسباب والمسببات، وظنوا أنهم بذلك ملكوها واستغنوا عن الدين وعن الغيب وعن الاعتماد على الإله في الأول، قبل معرفة أسباب هذه العمليات التي تجري في الكون كانوا بحكم الكنيسة وبتوجيهات الكنيسة يعتمدون على الإله في تسيير حياتهم ووظائفهم، زراعتهم ونسلهم وذرياتهم وأعمالهم كلها. لكن لما اكتشفوا بالاكتشافات العلمية الأسباب التي تكمن وراء الوظائف الحيوية والقوانين، وإن كانوا لم يكتشفوا السبب الأول والأخير وإنما اكتشفوا الأسباب القريبة والقوانين القريبة، غرهم ذلك وظنوا أنهم بهذا ما عادوا محتاجين للدين أصلا ولا للتدين أصلا، بل صار الإنسان بهذه الصورة يقف وحده، وكتبوا في هذا كتبا مثل ما كتبه جون هيكسلي الإنسان يقف وحده، وشخصية سوبرمان شخصية تجسد هذه الفكرة عند الغرب، أن الإنسان يستطيع أن يفعل أشياء دون أن يعتمد على إله ولا دين ولا غير ذلك. فكانت المادية سببا حقيقيا في دعواهم الاستغناء عن الدين جملة وتفصيلا. وهذا الأمر طبعا الغرب نفسه أدركه لاحقا، أنه لا يمكن للإنسان أن يستغنى عن الدين، لأن الدين فطرة في الإنسان كما سنشرح إن شاء الله لاحقا. القسم الثاني ثبات الدين، وقع في هذا إلحاد أيضا، والمعنى إنكار أن يكون للدين أحكام ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان. نحن نعلم أن الدين أحكامه على نوعين، مرادة لذاتها ومرادة لغيرها. المرادة لذاتها هي المحكمة التي لا تتغير ولا تتبدل، هن أم الكتاب. وأما المرادة لغيرها فهي التي تتبدل بحسب الأحوال والأشخاص والأزمان، هذه المتشابهات ونحوها. هذه الدعوة الإلحادية في ثبات الدين أن كل أحكام الدين متغيرة، وكل أحكام الدين ليست لها صفة الثبات، وهذا طبعا مناقض لصريح القرآن في قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فلا تبديل لكلمات الله سبحانه وتعالى. أساس هذا الإلحاد هو النسبية، والتي تقدم الكلام عليها في حقر سابق. النسبية التي جاء بها السوفسطائيون الذين جعلوا الإنسان مقياس لكل شيء، ونزعوا من الأشياء أوصافها الذاتية الثابتة، فلا شيء في ذاته حسن ولا قبيح، وإنما الحسن والقبح ما نطلقه نحن عليه، فإذا أطلقنا عليه حسنا كان حسنا أو قبحا كان قبيحا. وقد يطلق أحد من الناس على الشيء ذاته أنه حسن فيكون حسن، وعلى الشيء ذاته يطلق آخر أنه قبيح فيكون قبيحا. فمثلا المسلم يطلق على عبادة ربي أنه حسن فهو حسن، فيأتي المنافق والزنديق يطلق على عبادة الله سبحانه وتعالى أنه قبيح فيكون قبيحا. فجعلوا الحقيقة نسبية والدين نسبيا بهذه الصورة. فإذا كان الدين نسبيا، هذا يرى ما لا يراه الآخر في أحكام الدين، هذا يراه واجبا هذا لا يراه واجبا، هذا يراه محرما هذا لا يراه محرما، إذن لا ثبات للدين، لا ثبات للدين، بل هو متذبذب، وإنما هم سموه متطورا متعصرا ونحو ذلك من الأسماء التي تعبر عن عدم ثبات الدين. الثالث من أقسام الإلحاد في الدين إنكار أحقية الدين الإسلامي بأن يكون وحده الدين الحق. وقد علمنا أن الله سبحانه وتعالى قال: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لكن هذه الدعوة الإلحادية تنزع هذه الصفة من الإسلام وهو الأحقية، وأنه الحق وحده، تنزع هذه الصفة فتجعل الإسلام مثله مثل سائر الأديان، فتجعل الإسلام كاليهودية كالنصرانية كالأديان الوضعية، فيجعل الأديان كلها بمرتبة واحدة سواء، وهو ما يسمى بوحدة الأديان. هذا الإلحاد له أسس، الأسس هذه ثلاثة: الإرجاء والحلول والنسبية. أما الإرجاء فالمقصود هنا الإرجاء الغالي، معلوم أن الإرجاء معناه إخراج العمل من الإيمان، وهذا وصف يتفق فيه جميع المرجئة، لكن المرجئة على درجات، منهم من قال الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، وهؤلاء خارجون عن كلامنا ومبحثنا، ومنهم من قال الإيمان هو التصديق بالقلب، ومنهم من قال الإيمان هو المعرفة، وهؤلاء هم المقصودون بكلامنا هنا. الذين قالوا الإيمان هو المعرفة هم الجهمية، وهذا الإرجاء الغالي، الذي معناه أن كل من عرف الله فهو مؤمن، بمعنى أنه ناج عند الله ولن يعذب. وهذه دعوة خطيرة جدا، لأن معناها أن إبليس مؤمن، لأن إبليس يعرف الله، والنمرود مؤمن، فرعون مؤمن، أبو جهل مؤمن، بل اليهود والنصارى مؤمنون، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فلا كفر عندهم إلا الجهل بالله، والجهل بالله لا يكاد يوجد، لأن الأصل معرفة الله فطرة. فإذا صار هناك اعتقاد أن الجميع هم مؤمنون بالله، فلم يبقى في الأرض كافر، فلم يبقى في الأرض من هو على دين باطل، فصار كل إنسان يعبد شيئا فهو على دين الحق لأنه يعرف الله سبحانه وتعالى. فهذا أساس في هذا الإلحاد. أساس آخر الحلول، أي الحلول العام، وحدة الوجود، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى حل وتجلى في جميع الكائنات. فإذا حل كما زعموا وتجلى في جميع الكائنات، صارت هذه الكائنات كلها لها صبغة إلهية، فكل مخلوق وكل إنسان في صبغة إلهية، بمعنى أن الله تجلى فيه، حين ذاك تكون تصرفاته إلهية، فأين الخطأ فيها؟ هو تجلى فيه الإله، فما يفعله وما يعمل به وما يتركه وما يذره كلها أفعال إلهية وتركات إلهية، لا خطأ فيها ولا زلل، حين ذاك لا يكون إلا مؤمنا. ولو كان يعبد البقر، ولو كان يعبد الشيطان، ولو كان يعبد الحجر، فإنه في كل أفعاله هو على حق، لأنه أفعال إلهية. فدعوة الحلول تنتج أن كل دين، دعوة الحلول العام الذي وحدة الوجود، تنتج أن كل إنسان وكل عابد فإنما يعبد حقا وإنما يفعل حقا، لا فرق بين مسلم أو غير مسلم. فهذا أساس آخر من أسس هذه الفكرة. الأساس الثالث النسبية، وقد تكلمنا عليها، عندما تكون الفكرة أن الحقيقة نسبية وأن الحق هو ما يراه الإنسان من جهته، وإذا رآه الآخر باطل فهو باطل من جهته، إذن ليس هناك باطل محض ولا خطأ محض ولا كفر محض، إنما هي أمور نسبية. وإذا وقعت النسبية في هذه القضية فلا يمكن التضليل، ولا يمكن أن يقال أنه ما عدا الإسلام باطل، وإذا كان باطل في نظري فهو حق في نظر صاحبه، فهذا اليهودي في نظره هو حق، وفي النصراني في نظره دينه هو الحق، هو في نظري كذلك، لكنهم يقولون هو كذلك أيضا حقا وحقيقة، فنظره وحكمه مؤثر يجعل الشيء حقا. إذن هذه ثلاثة أسس أورثت هذا الإلحاد، وهو إلحاد في حقية الدين الإسلامي بالحق. الرابع التزام الدين، قسم الرابع التزام الدين. الإلحاد الذي وقع في هذا هو إنكار العمل به أمرا ونهيا. الله سبحانه وتعالى يقول فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. أساس هذا الإلحاد أربعة: الجبر والحلول والتأويل والإرجاء أيضا. أما الجبر، عندما يعتقد الإنسان أنه مجبور كما سبق المشركون وقالوا لو شاء الله ما أشركنا، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، فهذا جبر محض، وهو تصوير الإنسان كأنه مسلوب الإرادة تماما، حركاته كحركات النائم والعروق النابضة التي تتحرك دون إرادة، وحركة الأشجار إذا جاءها الريح، حين ذاك كيف يؤمر وينهى؟ كيف تكون الشريعة في حقه تكليفا وهو مجبور؟ فاعتقاد الجبر يورث هذا الإلحاد، وهو ترك الالتزام بالدين إذ يظن الإنسان أنه بالفعل مجبور. وطبعا هذا مخالف للفطرة البشرية، لأن الإنسان يشعر بنفسه أنه غير مجبور، أن له إرادة. ومناقشة هذه القضية لها فرصة أخرى. كذلك من الأسس التي هي إلحاد في هذا الحلول، وقد تقدم الكلام في هذا، إذا صار الإنسان يعتقد أنه إله قد حل الله فيه، فلا معنى لهذا إلا أن يدع الأوامر والنواهي، فكيف يلتزم الأوامر والنواهي وهو إله قد حل فيه الإله؟ إنما يلتزم الأوامر والنواهي ذلك العبد، أما الذي صار إلها فلا معنى أن يكون طائعا، ولا معنى أن يكون عبدا مؤتمرا بما أمر به منتهيا عما نهي عنه. كذلك التأويل، وهذا يجري في مسألة الظاهر والباطن. هؤلاء عندما قالوا الدين ظاهر وباطن، جعلوا الظاهر للعامة الذي هو التزام بالأوامر والنواهي، أما الباطن فالخاصة لهم أن لا يلتزموا. لماذا؟ لأن هؤلاء الخاصة قد وصلوا واتصلوا كما يقال وزعما، وإذا وصلوا واتصلوا فلا معنى حين ذاك أن يلتزموا بالأمر والنهي. ثم أيضا الأساس الرابع في هذا الإرجاع، إذا اعتقد أنه يكفي معرفة الله تعالى في حصول النجاة ويكفي التصديق بالإيمان لحصول النجاة من دون عمل، فهذا أيضا داع ومحرض لترك العمل بالكلية وعدم الالتزام بالشريعة. فهذه الأقسام وهذه هي أسسها. نلتقي إن شاء الله في المرة القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.